الدمعة صعبة بس برضو الضحكة أصعب، وأنا لما بضحك صدقوني بجد بتعب، ويا دوب ثواني وترجع الأحزان تاخدني. طبع الحياة ده ولا أنا اللي شربت مقلب؟ أنا كل ما أتقدم لخطوة أرجع همية، والحزن زي قميص ومتفصل عليا، ومن يوم وقفت قصاد مرايا أبص فيها بلاقي واحد فيها بيعيط عليا، متعلقين بخيوط كتير في الدنيا دي، والدنيا بتحركنا في كل اتجاه، عايشين في فيلم كبير ومن تأليفها هي، وهو ده دورنا مش أكتر في الحياة. سهلة الحياة جدا وده أصعب ما فيها، وأنا من غبائي كنت أنا مفكر مقلبة، واللي ما خدتش بالي ولا فكرت فيها إن السهولة في حد ذاتها بجد صعبة. مش عارف انا فين سكتي ولا عارف ارسال، بس اللي عارفه مراكب الاحزان يوماتي هي اللي دايما تيجي وسط جراحي ترسال، انا قلبي شجر الدمع تطرح كل ثانية، ولا يوم بتدبل حتى في عز الخريف. آسف صحيح المسألة مش عايزة كيمياء، من امتى يا دنيا بتقفي مع الضعيف؟ عايم على مركب ورق والموج عالية، والليل طويل ولا حتى باين له نهار، وكأننا في الدنيا دي حيطة مايلة مكتوب عليها هو ده معنى المرض. Yeah.